كلنا نفسنا نفهم القرآن، كلنا عايزين نعرف ايه مفاتيح فهم القرآن. آية من الآيات العجيبة يا جماعة، الله سبحانه وتعالى قالها اداك فيها مفاتيح فهم القرآن في كلمة واحدة بس، وفي نفس الوقت اداك فيها انا لو فهمت القرآن هيتغير في حياتي ايه، وفي نفس الوقت جوه الآية دي اعظم حذف في القرآن كله. ايه الآية دي؟ قال الله عز وجل: يهدي به الله، يهدي به بهذا القرآن، يهدي به الله. مين يا رب؟ مين يا رب اللي انت بتهديه بالقرآن ده؟ من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يعني مين اللي القرآن بالنسبة له بيهديه؟ مين اللي لما بيقرأ القرآن بيفهم مراد ربنا ايه وبيوصل لمراد ربنا؟ من اتبع رضوانه. يعني ايه من اتبع رضوانه؟ اي من اتبع رضا الله. يعني ايه من اتبع رضا الله؟ اي من تتبع ما يرضي الله. يعني الفهم على قدر الهم، يعني دي البداية، دي الستارت، دي اخطر بداية في علاقتك بربنا وفي علاقتك بربنا. هو انت عايز توصل لربنا ولا انت عايز تتبع هواك؟ هو انت رايح تسأل الشيخ عشان الشيخ يديك اللي انت عايزه، ولا انت رايح تدور فعلا هو ايه مراد ربنا في المسألة؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى لما ذم اهل الاهواء بيقول ايه؟ هم شعارهم: ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. رحتوا للشيخ قال لكم حلال وقال لكم تمام ومفيش اي مشاكل في المعاملات الماليه دي ولا في طريقه الجواز دي، هو بس الشيخ ده مية مية، الشيخ ده نجم. طب افرض الشيخ ده بقى قال لكم ان ده حرام ولا يجوز، لا لا لا الشيخ ده ارهابي ومتطرف وما ينفعش انه يجي عندنا اصلا ولازم يبعد عننا. هي دي؟ لا، ما يهدي به الله مين؟ من اتبع رضوانه، اللي فعلا همه ارضيك ازاي يا رب، انا عايز اعرف مرادك وانا اعمله، حتى لو فوق نفسيتي، حتى لو ضد رغبتي، حتى لو ضد هوايا، حتى لو هو جاي على مصلحتي فيما يبدو لي بفهمي القاصر. ده اللي بيفهم القرآن، ده اللي يهدي بالقرآن. ربنا بيهدي بالقرآن مين؟ اللي اتبع رضوانه، اللي بيتتبع رضا الله وعايز يعرف فعلا ايه اللي يرضيه. يبقى انت لو عندك الهم ده، انا نفسي ارضيك يا رب، اقرأ القرآن هتوصلي للأنوار كلها، نفس الشمس ونفس القمر اللي سيدنا إبراهيم كان بيبص لهم كل يوم، النهارده لما بص لهم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. ليه؟ لأن النهارده الهم مختلف، النهارده أنا لازم أوصل لربنا. فالهم هو القائد الحقيقي للفهم، الهم كل واحد فينا بيفهم على قد الهم بتاعه. طب يهدي به الله إيه بقى؟ يعني القرآن بقى هيهديك لإيه؟ سبل السلام. خدوا بالكم أخطر حذف في القرآن هنا، كان المتوقع ربنا يقول يهدي به الله إلى سبل السلام. يبقى ربنا بيهدي اللي بيتبع رضا الله واللي عايز يرضي ربنا بالقرآن إلى سبل السلام، إنما مفيش إلى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني ربنا بيهدي. طب إيه الفرق بين يهدي به الله سبل السلام ويهدي به الله إلى سبل السلام؟ هي نفس المعنى اللي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. مش اهدنا إلى الصراط، اهدنا إلى الصراط عرفني الطريق منين وأنا هدخل وأمشي وأكمل لوحدي، عرفني بس الطريق للمستشفى منين، الطريق لاسم الشرطة منين، الطريق للسوبر ماركت منين وأنا خلاص أنا فاهم يمين في شمال السلام عليكم. إنما اهدنا الصراط يهدي به الله سبل السلام، لا يا رب ما تعرفنيش السكك منين وبعد كده تسيبني، خليك معايا خطوة خطوة طول الطرق. يبقى يا رب انا عايزك تصاحبني يا رب طول الطريق، وإلا انا لو سبتني في نص الطريق انا ضعت، لو سبتني قبل نهاية الطريق بخطوة، لو سبتني قبل الفردوس الاعلى بخطوة انا ضعت وانتهيت. انا يا رب ما اعرفش اي حاجة، انا يا رب مش انا لا استطيع ان اسير خطوة الا بنور منك والا بهدى منك. معنى جبار في الافتقار الى الله في كل خطوة في الطريق، عشان تنقل اي نقلة، عشان تطلع من دور لدور، عشان تنقل من نقلة لنقلة، انت محتاج هدى الله سبحانه وتعالى. طيب سبل السلام يعني ايه سبل السلام؟ سبل السلام يا اخواني لها ثلاث معاني. المعنى الاولاني ان السلام هو اسم الله السلام، السلام اي معطي السلام، معطي السلامة. يبقى الاولاني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اي الطرق الموصلة الى الله. يبقى القرآن ده هيوصلك لربنا لو انت بتقرأ عشان توصل لربنا. اللي بيقرأ عشان ياخد 10 حسنات من الحرف هياخد 10 حسنات، اللي بيقرأه عشان يعرف اوصل لك ازاي رب، هتلاقي في آية بتكلمك عن التدبر في الخلق، آية بتكلمك عن الدعوة الى الله، آية بتكلمك عن زيارة المقابر، آية بتكلمك عن حضور الدروس الإيمانية. كل دي سبل السلام، كل دي الطرق اللي هتوصلك الى الله السلام. المعنى الثاني السلام اي السلامة، السلامة الكاملة. يبقى سبل السلام اي الطرق الى السلام، السلام النفسي، السلام النفسي ان ما عادش يبقى فيه حرب جواك، ما عادش يبقى فيه اتنين بيتشكلوا عليك من جوه، ما عادش يبقى فيه صراعات نفسية ونار جوه نفسيتك. سلام نفسي، متصالح مع نفسك، راضي ونفسك طيبة. السلام الاجتماعي، ما عادش فيه انشقاق مجتمعي ولا صراع ما بين طبقات المجتمع، ولا مجتمع مشقوق نصين وحوار الطرش ومحدش بيسمع لحد وما فيش حوار مجتمعي. السلام الاجتماعي، السلام الاقتصادي، السلام بين الدول وبين العالم وبعضه، يبقى ده سبل السلام. نفسنا نعيش في سلام. يا رب القرآن ولا يوصلكم للسلام. المعنى الثالث الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، أي الدار التي سلمت من كل هم وغم، دار مكتوب عليها ممنوع دخول الاكتئاب، ممنوع دخول الحزن، ممنوع دخول الهم، ممنوع دخول النصب والوصب، ممنوع دخول الخلافات والشجار، ممنوع كل ده، ممنوع ده ما بيدخلش هنا. يبقى الآية دي يا جماعة آية من كتاب ربنا بتدلنا على حاجات كتير قوي وبتدينا مفاتيح كتير قوي. هو ده الطريق، ان احنا ناخد آية من كتاب ربنا، آية آية، كل كلمة من كلام القرآن ممكن تغير حاجات كتير في حياتك لو انت فعلا تدبرت في هذه الآية. الآية ده احنا خرجنا بيها يهدي به الله اللي عايز يوصل للهدى به بالقرآن. القرآن هو الطريق، بس القرآن له شروط للانتفاع منه. في عربيات الكتالوج بتاعها بيوصل لألف صفحة، في مكان في مصانع الكتالوج بتاعه بيوصل لثلاث واربع تلاف صفحة، في أجهزة منزلية الكتالوج بتاعها بيوصل لسبعمائة وثمانمائة صفحة ولازم تقرأها عشان تفهم تستفيد ازاي. ده الكتالوج اللي بيوصلك للسعادة والنجاح والهداية والنور وسبل السلام. يبقى لازم تركز مع كلمة كلمة قرآنية. مين بقى يا رب اللي بيستفيد من القرآن وبيهدى بيه؟ من اتبع رضوانه، اللي فعلا هو مش بيتبع هواه، هو مش مزجنجي، هو مش واحد عايز ياخد الآية اللي يستدل بيها على رغباته ومصالحه وأهوائه، وإنما هو عايز يا رب ايه اللي يرضيك وانا اعمله. طيب ربنا هيديه لإيه؟ سبل السلام، هيوصله لربنا وهيعرفه الطرق اللي توصله إلى الفردوس الأعلى وإلى الجنة دار السلام، وهيوصله للسلام النفسي، لاكتئاب ولا هم ولا توتر ولا غم. ده وعود من الله سبحانه وتعالى للي بيرتبط بكتاب الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.